عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شسيد صحابي خديجة رازي بتن يقول شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي من قلت يا رسول خدي آسي ونساخم قال قلت طوفي من وراء الناس وأنت راكبة البشت عالمي سيار طوافي بك الدور بيت بزبر فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت أجل دور بيت زفرين وبيغمبر صلابة خد ليبن يبرخ بيت بن فيجد يقرأ بالطور وكتاب مسطور يبي سورتي أدخينة.